الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة وهو الإظهار. قال: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شوية. الإظهار معناه البيان والفصل والإيضاح، والمقصود به هنا إخراج الميم الساكنة من مخرجها بصوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة دون تشديد أو غنة ظاهرة أو سكت أو وقف إذا أتى بعدها أحد حروف الإظهار، وهي الحروف 26 الباقية بعد حرف الإخفاء الشفوي وهو الباء، وحرف الإضغام الصغير وهو الميم المتحركة كما تقدم. ومعلوم أن الميم الساكنة لا تأتي بعد حروف المد واللين الثلاثة الألف والواو والياء، ويسمى هذا الإظهار إظهارا شفويا لأن مخرج الميم من الشفتين. ووجهه بعد مخرج الميم من أكثر مخارج حروف الإظهار واختلافها معها في الصفات. وتسمى الميم الساكنة حرف الإظهار أو الحرف المظهر، ويسمى الحرف الآتي بعدها من هذه الحروف الحرف المظهر عنده، ويأتي الحرف المظهر عنده بعدها من كلمة النحو ألف لام راء، ألف لام صاد، أنعمت، تمسون، أموالكم، ومن كلمتين نحو وخلقناكم أزواجا، ألم ترى عليهم طيرا، هم فيه، أنتم وآباؤكم. وثمانية أحرف منها لا تقع بعد الميم الساكنة إلا في كلمتين لا غير، وهي الجيم والخاء والذال والصاد والضاء والغين والفاء والقاف. جمعها الشيخ محمود علي المصري رحمه الله في قوله: صل ذا غرام فيك قبل جنونه، خصمي ظلوم انتهى بصفائي. ثم قال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. يجب التأكد من إظهار الميم الساكنة عند النطق بها قبل الواو لاتحادهما في المخرج، وعند الفاء لتقاربهما فيه، والحذر من الإخفاء لسهولة إخفائها عندهما، وهي لا تخفى إلا عند الباء، والحذر أيضا من إضغامها فيهما لأنها لو أضغمت في الواو لحصل اللبس فلا يعرف هل المضغم الميم أو النون. وقد تقدم أن النون تضغم في الواو عند قوله والثاني إضغام بستة أتت، ولا يصح إضغامها في الفاء لضعفه، والقوي لا يضغم في الضعيف، ولو أخفيت فيه لالتبست أيضا مع النون لما سبق في قوله صف ذا ثناء البيت. والحروف الشفوية أربعة، وهي الباء والفاء والميم والواو، سميت شفوية لأن مخرجها من الشفه. وقد علمت أن حكم الميم الساكنة معها الإخفاء الشفوي عند الباء والإضغام الصغير في مثلها والإظهار الشفوي عند الواو والفاء وبقية حروف الهجاء ما عدا الألف، وإظهارها عند هذه الحروف شيء واحد. وليس معنى قوله واحذر لدى واو وفاء أن تختفي أن الإظهار عندهما يكون أشد أو أن للإظهار مراتب، بل الإظهار كيفية واحدة يقصد بها نطق الحرف منفصلا عما قبله وما بعده بسهولة وعدم تكلف. فزمن إظهار الميم عند النطق بها في مثل عليهم ولا الضالين وهم فيها خالدون هو مثل نفس زمن النطق بها في مثل ألم أقل لك وعليهم ظلالها وذلكم يوعظ به. وهناك أخطاء يجب على قارئ القرآن الحذر منها، يقع فيها بعض الناس في محاولة إظهار الميم الساكنة عند هذين الحرفين خاصة، ظانا أن الإظهار عندهما صعب يحتاج فيه لأمر زائد على إظهارها في غيرهما، والأمر ليس كذلك، بل هو سهل تماما كإظهارها عند بقية هذه الحروف، لا فرق بينهما. فمنهم من يشدد الميم، ومنهم من يقلقلها أو يأتي بنبرة غريبة فيها شدة وتعسف، ومنهم من يخيل إليك أنه يحركها بحركة سريعة مختلسة، ومنهم من يسكت عليها سكتة لطيفة. وهذا كله غلط، فما لا تقره أحكام التلاوة وقواعدها في مواضعه أو لا تقره أصلا لا يؤتى به في كتاب الله العزيز. فالسكت والقلقلة مثلا ليس هذا محلهما، والتحريك هنا والنبرة الغريبة زيادة لا تجوز في كتاب الله إطلاقا. والله الموفق للصواب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.